فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كذلك أشار المصنف رحمه الله إلى إكمال هذا الدين قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. وأكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا فضل من الله، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يكون دينها أكمل الأديان. ولذلك كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو خاتم النبيين وآخرهم. قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد ولدي آدم جميعا عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله نهانا أن نطريه أو أن نغلو فيه أو أن نبلغ به فوق منزلته. أو ما يعني فإنه عليه الصلاة والسلام يعني قد ختمت به الرسل، وهو عام للثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاء في ختم النبوة قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحكم بناؤه إلا موضع لبنة فطاف النظار يتعجبون من حسن بنائه لا يعيبون فيه إلا موضع تلك اللبنة. يقول: فأنا سددت موضع تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الأمور التي ذكرها المصنف تشتمل على مسائل: المسألة الأولى الكلام على وجوب الإيمان بالبعث، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها، والبعث هو إعادة الأجساد والأرواح بعد الموت، رد الأرواح إلى الأجساد وإحياء الأجساد كما كانت بنفس الأجساد وبنفس الأرواح، وإن كان الله تبارك وتعالى قد يزيد في تلك الأجساد ما يشاء سبحانه وتعالى. فقد ثبت أن المؤمنين يبعثون يوم القيامة طولهم طول نبيه طولهم طول أبيهم آدم عليه السلام، حيث كان طوله 60 ذراعا. وأما الكافر فقد ورد فيه أحاديث كثيرة، منها أن ضرسه مثل جبل أحد أو مثل جبل أحد، وذلك ليأخذ نصيبه من العذاب والعياذ بالله. ورد حتى في جلده أنه له سماكة عظيمة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب والعياذ بالله. والإعادة للأرواح والأجساد معا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وليست إعادة الأرواح فقط كما تقوله الفلاسفة، وليست إعادة أرواح أجساد أخرى كما يقوله كثير من المخالفين. المنحرفين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على أن الإعادة تشمل الروح والجسد معا، الروح والبدن، حيث يعيد الله ذلك البدن الذي خلقه من العدم، وإعادته أسهل من خلقه من لا شيء، كما قال تبارك وتعالى، وهو أهون عليه، وكما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأدلة البعث مستفيضة في الكتاب والسنة، فلا تحتاج إلى كثير من الكلام، ولكن بين ركز الله تبارك وتعالى في القرآن عليه لكثرة المكذبين بالبعث قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ولذلك رد الله عليهم وساق الآيات الكونية الدالة على قدرته ليستدل بها على قدرته على البعث، وأن من أوجد هذا الكون كله من غير معاون ولا مساعد ولا ظهير ولا معين فإنه قادر على أن يحيي الموتى. ولذلك مثل قوله تعالى: جاء مثل قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تبارك وتعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والآيات كثيرة في هذا الباب. وبعد البعث يكون الحساب والجزاء. يكون الحساب والجزاء كما قال تبارك وتعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إذن مسألة الجزاء والحساب أمر ثابت أيضا. والحساب على ضربين، هناك حساب العرض وهناك حساب المناقشة. فأما حساب العرض فهو تذكير الإنسان بما عمل بأن يقول له الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح فعلت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذلك عندما استشكلت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا مع الحديث الذي يقول من نوقش الحساب هلك وفي رواية من نوقش الحساب عذب قال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض. إنما ذلك العرض أي عرض الأعمال على صاحبها، وإلا من نوقش الحساب فقد هلك. والنقاش أن يقال لها لما ولما ولما ولما ولما فعلت ولما فعلت، فهنا نعوذ بالله. ولكن من قيل له فعلت في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. ولذلك هناك فرق بين حساب العرض وبين حساب المناقشة. حساب المناقشة يعقبه أو يعقبه الخسارة والهلاك والوبال والنهاية المخزية والعياذ بالله. وأما حساب العرض فإنه كما بينا أن تعرض عليه أعمال التي عملها في الدنيا ليتذكر نعمة الله عليه وتفضله وإحسانه عليه سبحانه وتعالى. وفي سورة الانشقاق وبعض السور ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. وفي غيرها من السور أيضا في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والعكس بالعكس، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيضا بعد ذلك هناك أمور ما تعرض لها المصنف هنا وهي متعلقة بالبعث. فهناك الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك الصراط، وهناك الميزان، وكلها أمور يجب الإيمان بها. فالحوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مسافة شهر بمقدار مسيرة شهر وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من ماذا؟ من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ما يشربون منه. فهذا الحوض يأتي الناس يريدون أن يشربوا منه ويتدافعون إليه، وعليهم آثار الوضوء، فيذاد عنه أقوام كما تذاد الإبل العطاش. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن دوني أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن دونه أقوام، فأقول يا ربي أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي أصحابي. فقال فيقال: إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا له والعياذ بالله. وقد حمل الرافضة قاتلهم الله هذا الحديث على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زعمت الرافضة أنهم مرتدون، قاتلهم الله. والحق أن القضية تنعكس عليهم، فهم المرتدون، وهم الذين تنكروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكافر، ومن وصفهم بالردة فهو المرتد، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن نال منهم فيجب أن ينال منه. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والحق أن الذين يذادون عن الحوض إنهم أصحاب البدع وأصحاب المعاصي، المنهمكين في ملذاتهم. فالأمر يتطلب أن يبادر من أراد أن يصل إلى هذا الحوض وأن يشرب منه، وأن يحذر من البدع والمعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، يعني من غير وبدل في دين الله، ومن ابتدع في دين الله. فلنتنبه لهذا، لأنه خير، ولأن الإيمان بالحوض يتطلب العمل من أجل الوصول إليه، من أجل الوصول إليه يوم الحاجة إلى الماء، يوم يلجم الناس العرق، يوم يلجم الناس العرق في ذلك الموقف الرهيب، في ذلك الموقف العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عندما تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وعندها توزن الأعمال أيضا توزن. فجاء في بعض الآثار أنه يوزن العمل أيضا مع صاحبه، وإن صاحبه لا يزن شيئا بالنسبة لميزان الله عز وجل، وإنما المراد هو وزن الأعمال التي تقرب بها الإنسان إلى ربه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية والعياذ بالله. والميزان حق وليس هو مجازي، بل هو ميزان حق، له كفة ولسان، له كفتان ولسان، فهو ميزان حقيقي لا يعلم مداه وحجمه وكيفيته وشكله إلا الله سبحانه وتعالى الذي يضع الموازين القسط. والميزان تقول بعض المتحذلقين أو يقول بعض المتحذلقين أن المقصود يعني الثواب والعقاب، وليس هناك ميزان حقيقي كما تقول المعتزلة. والحق أن ثمة ميزان حقيقي يعلم الله كنهه وكيفيته وشكله، فهو وحده سبحانه الذي يعلم ذلك. ثم تطرق المصنف إلى حكم من لم يؤمن بالبعث وأخبر أنه كافر بنص القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ذكر أول الأنبياء وأنه نوح عليه السلام، وذكر من الأدلة قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله، وقد دلت على ذلك السنة، وهو أن الناس يأتون لطلب الشفاعة فيأتون أولا إلى نوح، بعد أن يعتذر آدم يأتون إلى نوح. أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فاشفع لنا، فادعو ربك أن يفرج عنا ما نحن فيه. فيعتذر نوح عليه السلام، ثم يعتذر إبراهيم، ويعتذر موسى وعيسى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. نعم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنا يعني أكمل بقية هذا الأصل، وتكملته في بيان الطواغيت. أولا، أن دعوة الرسل واحدة من أولهم نوح وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. ولا يهمنا هذا التخصيص، فإن الطاغوت اسم لكل من عبد من دون الله وتعلق به رضي أم لم يرضى. وتسميته طاغوتا لأنه تجاوز للحد، إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده. والطواغيت كثيرون، وما أكثرهم لا كثرهم الله. رأسهم إبليس هو قائدهم. ورؤوس الطواغيت خمسة: الأول من ادعى علم الغيب من الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين والمشعوذين والسحرة ومن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل الطاغوت الذي يقول لأتباعه: إذا كنت في هم وغم فإيش؟ فنادني، أيا فلان تعالى أتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. هو الشافي وهو الضار النافع. فمن نصب نفسه معبودا من دون الله فهذا من رؤوس الطواغيت، بل من أعظمهم. ولذلك بعض المعاصرين مثل الطاغوت الذي يسمى إبراهيم نياس، الذي ظهر في كولخ بالسنغال وادعى أنه ظهرت على يده الفيضة التي من دخل فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. ترى ماذا بقي لله عز وجل إذا ادعى هؤلاء المدعون هذه الدعاوى الباطلة الخبيثة الخطيرة التي تخرج من الدين، والتي نهايتها سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من سوء الخاتمة. ولذلك هؤلاء الذين تعلقوا بغير دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، هؤلاء من أخطر الطواغيت. والثالث: من عبد من دون الله وهو راضي، يعني الذي يرضى بأن يعبد ويتعلق به من دون الله، الذي يرضى أن يتعلق به الناس من دون الله، وهذا كالذي قبله من رؤوس الطواغيت الذين يتعلق بهم من دون الله. ولذلك هؤلاء الذين استعبدوا الناس وجعلهم إذا وصلوا إذا قاموا عند أعتابهم يحنون رؤوسهم، وربما جثوا على الركب، وربما حبوا على الأيدي والأرجل والعياذ بالله. هذا هو شأن رؤوس الطواغيت. وأيضا الرابع الشيطان لعنه الله، وهو قائدهم جميعا، قائد الطواغيت جميعا. وقد قال عمر بن الخطاب: الطاغوت الشيطان. والخامس: من حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله له أحوال. الحالة الأولى أن يعرف حكم الله ويجتهد فيه، لكنه أخطأ فيه بعد الاجتهاد وبعد أن كان مؤهلا للاجتهاد، فهذا مأجور بإذن الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ أجر واحد. والثاني: فمثل هذا مأجور وله أجر عمله. والثاني: جاهل حكم بالجهل يظن أنه حكم الله، ولكنه لم يكلف نفسه عناء البحث والتبع والتعب في بيان أقوال أهل العلم في مسألة ما، فحكم بالجهل، فهذا آثم وإن أصاب، آثم وإن أصاب، ولكن لا يقال عنه إنه ماذا؟ إنه كافر. الثالث: رجل عرف حكم الله وآمن به واعتقد أنه الحق وأنه هو الواجب المتعين الذي لا يتعين سواه، فمثل هذا قل رجل يعرف حكم الله ويعلم أنه الحق ويؤمن بأنه الحق ويؤمن بأنه أفضل من قوانين البشر، ولكن مع هذا غلبه هواه وغلبت عليه غلب عليه مجتمعه فحكم بغير ما أنزل الله، فمثل هذا ما حكمه؟ فاسق ظالم، ولا يقال عنه إنه كافر. فاسق عاصم مرتكب لمعصية. فانتبهوا لا نخلط بين هذه الأحكام فنحكم على الناس جزافا. الرابع ماذا قلنا؟ ما به رجل إيش؟ عرف حكم الله وأيقن أنه الحق وآمن به واعتقد أنه هو الأفضل، بل اعتقد أنه هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولكن غلبه ماذا؟ هواه وشهوته ومجتمعه فحكم بغير ما أنزل الله، مثل الذين يعملون في القوانين بالقوانين الوضعية وهم يؤمنون أن حكم الله هو الحق، لكن يعملون في مثل هذا، فمثل هؤلاء ما حكمهم؟ أنهم مسلمون إيه؟ عصاة. انتبهوا، لأن بعض الناس يستعجل فيكفر الناس جزافا هكذا، فيصدر أحكامه دون تروي ودون تمييز، فلنتنبه. إذن الرابع هذا قلنا رجل حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، ولكن غلب عليه الشيطان وغلب عليه الهوى، فمثل هذا عاصي فاسق، ولا يخرجه ذلك من دائرة ماذا؟ الإيمان والإسلام. الخامس: رجل قال إن حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر وغيره كل التغيير، واعتقد أن تلك القوانين الفرنسية أو الإنجليزية التي كانت تستعمر أكثر بلاد المسلمين تلك هي الحق وهي التي تحل مشاكل العصر، وأن كتاب الله وسنة رسوله لم تعد صالحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمثل هذا ما حكمه؟ هذا هو الذي يقال عنه إنه ماذا؟ إنه كافر مجرم ملحد مرتد حتى يعود إلى الله ويتوب مما بدر منه. انتبهوا وراجعوا هذا الموضوع في كتاب تيسير العزيز الحميد عند باب أظن قول الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، راجعوا هناك. وأيضا مر بي في موضع من الفتاوى لا يحضرني الآن في أي جزء هو، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال في تفسير قوله تعالى فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون، قال ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون ماذا؟ دون فسق. فإذا نتنبه لهذا ولا نخلق فنحكم على الناس مثل ما يفعل التكفيريون ومثل ما يفعل الذين يتسرعون في أحكامهم، لأن تكفير المسلم ليس بالأمر السهل أن تصدر حكما على الناس وتحكم عليهم من خلال تفكيرك أنت الضيق أو من خلال حزب معين ينتمي إليه زيد أو عمرو أو من خلال منهج معين ليس موافقا لمنهج الكتاب والسنة، وإنما اختطه أناس لأنفسهم وأصبحوا يحللون ويحرمون على حسب أهوائهم ويحكمون على الناس بمجرد الهوى والظن، وربما كفر بعضهم بعضا وربما كفروا بعض المسلمين ببعض المعاصي الموجودة، و ربما يعني تسرعوا في إصدار أحكام يعني يندمون عليها أو تصل إلى درجة تكفير والحكم على المسلمين، وهذا من غلبة الهوى والشهوة والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلبان. ينبغي التمهل في الحكم على الناس في مثل هذه القضايا وعدم التسرع والاجتهاد في تتبع أقوال السلف في ذلك، وألا نحكم على أحد إلا إذا اتضح لنا الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، عندها يصدر الحكم، أما قبل ذلك فلا ينبغي. وينبغي المسلم أن يدرس حالة أي شخص، لأن التكفير عند المسلمين لا بد فيه أولا من تعيين شروط، ولا بد فيه من انتفاء ماذا؟ من انتفاء موانع، فمتى وجدت تلك الشروط وانتفت تلك الموانع يحكم، أما قبل ذلك فلا يجوز الحكم جزافا على الناس، لأن الحكم والحال هذه قد يجانب صاحبه ماذا؟ الصواب. وهذا أمر يحتاج من طلاب العلم إلى وقفة تأمل وإلى وقفة تفحص وتدبر حتى لا نحكم على الناس هكذا، إذا رأينا من صدر منه أو بدر منه شيء علينا أن نتريث في الحكم عليه. الخوارج كما قلت لكم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لذلك فإن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أنه لئن ظافر بهم ليقتلنهم قتل عاد وإرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتالهم، وهم الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه واستغلوا قضية التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وهم لا يرضون حكم الله بل يطبقون أحكاما أملاها عليهم الهوى، وهم لا يتكلمون إلا بالقرآن. ولكن نعوذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ما أشرب من ماذا؟ من هواه، يعني لا ينظرون إلا بالوضع الذي أو بالتفكير الذي من واقعهم أو من عند أنفسهم، ولا يقرؤون ولا يقرؤون كتب أهل العلم. فلذلك كانوا يقتلون عبد الله بن خباب رضي الله عنه ويمثلون به ثم بعده بلحظات يتساءلون عن حكم دم البعوض، أهو حلال أم حرام؟ هذا من المفارقات العجيبة. يستحلون دم علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن عاص رضي الله عنه ويقتلون المسلمين، نعم، ويتساءلون عن حكم ماذا؟ عن حكم ايش؟ دم البعوض، اهو يجوز قتله ام لا يجوز؟ وهذا والعياذ بالله نتيجة للهوى. ونتيجة لعدم تفقه في دين الله وعدم قراءة كتب السلف والتمكن منها، ففيها الخير كل الخير لمن وفقه الله تبارك وتعالى ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.